المأثور بالكتب الكثيرة التي عجت أو يعني أقحمت في هذا الكتاب كثير من الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات. فهذه عقارب وحيات، فكل رجل غر أو كل طالب علم أو كل مبتدئ غر لا يستطيع أن يعلم ويفرق بين العصفور وبين العقرب، تلدغه فيموت، يأخذ الحديث يحسبه عليه وسلم، فيعني يأتي بالأحكام الكثيرة تترتب على مثل هذا الحديث الموضوع، ويقول قد أساء ولم يحسن وقد ضيع نفسه وهو لا يدري من جهل. فلذلك لابد من إيش؟ من الطب الوقائي، لابد من التحصن، صحيح حدود وحمى حتى لا نقع في مثل هذا، وهذا لا يأتي بحل الأحوال حتى تتعرف على الإسرائيليات والكتب التي ضمنت الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة الباطلة التي حشى بها كثير من المفسرين في كتبهم، من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن لتواقيه، ومن لم يعلم الشر من الخير يقع مثل هذا الشر يقع فيه. فلذلك لابد أن نعلم الإسرائيليات الموجودة في الكتب والكتب التي ضمنت هذه الإسرائيليات، ولما دخلت هذه الإسرائيليات في كتب التفسير، هذا الذي سندرسه بإذن الله. بداية فقط نبين ونشير إلى الدخول في الكتاب الإسرائيليات. ما معنى الإسرائيليات؟ الإسرائيليات جمع إسرائيلية نسبة إلى بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام وأولاده والنسل الذين بعده، هذا معنى هذا إسرائيل ومن بعده من أولاده. فبنو إسرائيل نسبوا إلى إسرائيل يعقوب، ثم بعد ذلك توالت الأنبياء وتوالى بنو إسرائيل إلى أن وصلوا إلى موسى، فعلم عندما تقول بنو إسرائيل ينطبق الكلام على من؟ على موسى عليه السلام، فأصبح اليهود من باب قولهم إن هدنا إليه سموا أيضا بيهود. فاليهود أو بنو إسرائيل إذا ذكر عندك علمت أنه قوم موسى. ثم بعد ذلك جاء عيسى عليه السلام أيضا لبني إسرائيل، لكن الذين اتبعوا موسى عليه السلام كانوا يهودا، وأما الذين اتبعوا عيسى عليه السلام سموا بالحواريين النصارى، سموا بالنصارى. هؤلاء لهم كتب معتمدة عندهم يعملون بها، يستقون الأحكام والأداب والأخلاق والمواعظ وأيضا تطبيق الأحكام. هذه الكتب، أول هذه الكتب التوراة، التوراة كما قال الله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها حكم الله إلى آخر، قال الله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، وأنزل الفرقان وأنزل التوراة والإنجيل. فالتوراة هو الكتاب المعتمد عندهم، هذا الكتاب الذي مدح الله في فعله، الكتاب النقل الذي لم يحرف، لكن التوراة في أيديهم الآن كلها محرفة، فيها السحر وفيها الأباطيل وفيها البواطيل وفيها الأكاذيب، فيها القصص المختلقة والمصنوعة وفيها الأكاذيب الكثير. وأيضا الكتاب الآخر التلمود، التلمود أيضا ده معتمد كالتوراة. التلمود هذا يعتبر هو التوراة الشفهية، هي بعض مواعظ وأصول خلقية وتعاملية قالها موسى عليه السلام لمن؟ لبني إسرائيل، فخافوا عليها من الضياع، لأنها لو كانت في الصدور دون أن تكون في الصدور فموت مع من مات، لا سيما إذا كان في ضعف همة لطلب العلم. فلذلك دونوها، دونوا التلمود، فهذا هو التوراة الشفهية، أيضا يأخذون من هذا الكتاب. والثاني أو الثالث هو الإنجيل بأنواع الإنجيل. هذه هي بالنسبة للكتب المعتمدة عند بني إسرائيل. هذه الإسرائيليات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضحها، الحمد لله ما ترك لنا شيئا إلا ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ثم قال ولا تكذبوا عليه، فمن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني تحدث عن بني إسرائيل الذي لا تعلمون أنه كذب، يعني لو علمتم أنه كذب فقد كذبتم عليه، ومن كذب عليه فمن تعمد كذب عليه تبوأ مقعده من النار. مفهوم الحديث؟ وردده مرة ثانية، قال حدثوا عن بني إسرائيل هذا مطلقا، ثم قيدها بعد ذلك قال ولا تكذبوا عليها فمن كذب عليها متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار. فهذا تقييد أحمد السلام، فسر لي هذا الكلام كيف يكون إطلاق وتقييد وراء بعض. نعم أطلق التحديث عن بني إسرائيل ثم أيوة قيد بإيش؟ ولا تكذبوا عليها، يعني لو علمتوا أن هذا كذب لا تحدث. طيب هذا يجرنا إلى أن نقول أن الأحاديث عن بني إسرائيل أو الإسرائيليات تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ما علم يقينا أنه حق وصدق، فهذا نقبله ونعمل به وننشره، جاء من شرعنا ما يصدقه فهذا نقبله ونعمل به وننشره. مثل إيش؟ مثل تعيين مثل الخضر. القصة في موسى، وقال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ وادي الشاهد، الوادي الشاهد من الآيات، فوجد عبدا من عبادنا سماه الخضر. ما سماه؟ سماه بنو إسرائيل الخضر في التوراة، وسمى بالخضر. وعندنا في حديث الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيش؟ الخضر. فهذا صدق ولا غير صدق؟ فإذا أخذ من هؤلاء نعمل به ونقبله وننشره بين الناس. هذا القسم الأول. القسم الثاني، ما علمنا يقينا أو غلب على الظن، هذه مهمة جدا، ما علمنا يقينا أو غلب على الظن أنها من البواطين، فهذه لا يجوز أن نقول هذا، أن نتلوها أو ننشرها إلا بيانا لإيش؟ لعطبها، وبيانا لأنها كذب وافتراء. مثال ذلك، ففي كثير قصة يوسف عليه السلام قالوا أباطيل وأكاذيب، يعني أستغفر الله، أنا أتكلم عن النبي، يعني افتروا على يوسف عليه السلام كيف هم بالمرأة وكيف اقترب منها وكيف كان فيقع عليها، نعوذ بالله من الأكاذيب. وعندنا الحمد لله كتابنا إيش؟ يمحو هذا. قال لولا، ولقد همت به وهم بها لولا، وقد درسنا لولا في النحو. لولا إيش؟ لولا هذا من أدوات الشرط التي تجزم فعل دون فعلين، وهي لولا حرف امتناع لإيش؟ الوجود. والله ما زالوا نائمين. ها؟ لا امتناع يا بابا، يعني انت مرتين ولا بعض قلت أداء ولا طبيعي. ها؟ غير جازمة. قلنا أدوات إيه؟ الشرط لا تجزم. أدوات شرط لا تجزم. وأنا قلت في الوسط أدوات شرط جازمة لكن تجزم فعل واحد. كنت ماشيين. دايما المواد دي بتروح. ما ينفع. طالب العلم لابد أن يتعقد ويسمع. طيب؟ فقلنا أدوات شرط ليست بجازمة لكنها إيش؟ معناها حرف امتناع للوجود. امتنع الهم من يوسف بالمرأة العزيز للوجود برهان الله التي علاه، صحيح ولا لا؟ فهم يقولون هو فعل وهم واقترب وتكلموا حتى على الجماع، نعوذ بالله من الخذلان. فلذلك نرد عليهم بقوه ونقول هذا كذب وهذا افتراء، كما قالوا ان الله جل وعلا خلق السماوات والارض فتعب فارتاح يوم السبت، هذا كذب والعياذ بالله وافتراء وتنقيص من فضل الله الذي علاه. عندنا من كتابنا من يرد ويصفع هذا الكلام. ايش هو؟ خلقنا السماوات والارض وما بينهما بسته ايام اكملوا وما مسنا، واللغوب هو التعب والعياء. طب دي صفة ايش؟ وهذه الصفة تعتبر صفة اسمها ايه؟ مسماها سلبية، صحيح؟ كيف ننفيها عن الله؟ بإثبات الضد. يبقى نقول ان الله جل وعلا قال ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب، من اعياء، من تعب، لكمال قوته، لكمال قدرته، لكمال عزته، لانه النفي المحض ليس بكمال، لابد ان تثبت كمال الضد، ماشي؟ فهذه نرد عليهم بهذا ونقول هذه أكاذيب. الثالثة، القسم الثالث، قس لا نعلم ولا ندري أصدق هو أم كذب. فهذا يمكن أن يذكر، يمكن أن يذكر دون حرج ودون بيان للناس أنه إيش يعتمد، كما قال صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا يدخل تحت العموم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن بعض العلماء لهم ضوابط كشيخ الإسلام تيمية يقول وأكثر هذه الإسرائيليات لا نفع فيها، يعني المسكوت عنها الذي لم يظهر من شرعنا أنها كذب، قال لا نفع فيها، أكثرها لا نفع فيها لا في دين ولا في دنيا، وإن كنت لا تنتفع بها لا دين ولا دنيا الأولى لك أن تبتعد عنه. لكن قول الإسلام وحدثوا عن بني إسرائيل هذا الأمر أمر الإيش؟ أمر إباح ولا استحباب ولا يمكن أن يكون وجوب بحال من الأحوال، فهذا أمر للإباحة. يعني بمعنى لو حدثت عن بني إسرائيل بقصة سمعتها من كعب الأحبار أو من غيره، حدثت عن بني إسرائيل بقصة لم يأتي الشرع بأنها من الأكاذيب ولا البواطين، ولم تعلم كانت صادقة أو غير صادقة، لا شيء عليك ولا عتب عليك. لكن الأولى والأحرى والأفضل أنت لك في كتاب ربك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم إيش؟ غنية، وكلام الصحابة غنية، لا سيما وأن سلم لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ التوراة وينظر فيها قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدك لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم على الموضوع أيضا ومعنى الموضوع وحكم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ندخل في عمق الباب والإسرائيليات ومن الذين ترأسوا باب الإسرائيليات ومن من الصحابة الذين كانوا يأخذون عن بني إسرائيل ويقصون القصص عن بني إسرائيل. هذا إن شاء الله الأسبوع القادم